الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أحكام الغيوع، إلى قوله البيع على البيع. البيع على البيع، قال: يحرم البيع على البيع، يعني أن يبيع على بيع أخيه. وسأتي توضيح المراد بهذا المعنى. قال: لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. رواه أحمد والنسائي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه. وعند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وحسنه أن من باع من رجلين فهو للأول منهما. من باع من رجلين فهو للأول منهما. قال: وصورته كما قال النووي رحمه الله، يعني صورة البيع على بيع أخيه كما فسرها الإمام النووي رحمه الله، أن يبيع أحد من الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشتري. الآن البائع مثلا يبيع هذا الإناء ولا هذه السيارة ولا هذا الثوب، فالبائع باع هذه السلعة بشرط الخيار للمشتري. الخيار هنا يعني بمعنى أن المشتري معه مثلا فترة زمنية، معه فترة زمنية ويقال له خيار الشرط. فاتفق البائع والمشتري على أن المشتري معه فترات زمنية يحق له فيها أن يفسخ البيع ويرد الإيه السلعة ويسترد الثمن. فالبائع مثلا باع السيارة للمشتري على أن المشتري معه فترة أسبوع مثلا أو فترة أسبوعين، من حقه أن يرد السيارة ويسترد الثمن. فيجيء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل. فيأتي بائع آخر، يعني البائع الأول باع السيارة للمشتري مثلا ب10,000 دولار، والمشتري معه خيار خلال أسبوعين أن يرد السيارة إلى البائع. فيأتي بائع ثاني سمع أن صاحب البائع الأول باع السيارة ب10,000 مثلا، البائع اسمه زيد والمشتري عمرو، فسمع أن عمرو اشترى سيارة من زيد ب10,000 وأن عمرو معه فرصة ليرد السلعة، فيذهب إلى المشتري، يذهب البائع الثاني إلى عمرو المشتري هذا ويقول له: أخذت هذه السيارة ب10,000، أنا عندي سيارة مثلها أعطيك أو أحسن منها وأعطيك إياها ب8,000 أو ب7,000، فيعرض عليه عرضا أفضل من العرض الذي أخذه من البائع الأول. على أن يفسخ العقد، يقول له يعني افسخ عقدك مع زيد ورد عليه سيارته وخذ ال10,000 وأنا أعطيك سيارة أحسن منها ب7,000 وسلمها. طيب، هذا البيع على بيع أخي. هناك الشراء على شراء أخي، يقول له: وصورة الشراء على شراء الآخر، يعني مثل البيع على بيع أخي مثل أيضا الشراء على شراء أخي. صورة الشراء على شراء الآخر أن يكون الخيار للبائع، مرات خيار الشرط يكون للبائع وليس للمشتري، مرات خيار الشرط يكون للطرفين أو لأحدهم. فإذا كان خيار الشرط للبائع وليس للمشتري، يعني مثلا زيد باع سيارته لعمرو ب10,000 دولار، وزيد اللي هو البائع هذا كان عنده خيار، يعني اتفق مع المشتري عمرو، زيد باع السيارة ب10,000، قال له: بس أعطي مهلة خلال أسبوعين، يعني خلال أسبوعين ممكن أرجع في هذا البيع، ممكن أرجع في هذا البيع وأسترد السيارة وأرد إليك الثمن. فيكون الخيار للبائع، فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد على أن يشتري منه ما باعه بثمن أعلى. يجي شخص يذهب إلى مشتري ثامن، يذهب إلى البائع اللي هو زيد ويقول له أنت بعت السيارة لعمرو ب10,000، أنا استردتها منه وأنا أشتريها منك مثلا ب12,000 أو 15,000، فيعرض عليه أن هو يفسخ العقد ويسترد سلعته وأنه يشتري نفسه بالسلعة بثمن أعلى. قال: وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء صنيع آثم منهي عنه، ولكن لو أقدم عليه بعض الناس وباع أو اشترى ينعقد البيع والشراء عند الشافعية وأبي حنيفة وآخرين من الفقهاء، ولا ينعقد عند داود بن علي شيخ أهل الظاهر، وروي عن مالك في ذلك روايتان. هنا الإمام النووي رحمه الله يذكر مذاهب الفقهاء في هذه المسألة. يقول: هذا البيع بيع محرم، البيع على بيع أخيه بيع محرم، الشراء على شراء أخيه شراء محرم، لكن هل النهي عن هذا البيع يقتضي الفساد والبطلان أم لا يقتضيه؟ هذه مسألة خلاف بين الفقهاء. يعني هو بيع محرم ومن فعله فهو آثم، يذهب أن شخصا فعل هذا الشيء، سمع أن زيد باع سيارة ب10,000 لعمرو، فإما يروح لزيد ويقول له أنا أشتريها منك ب15,000، أو يروح لعمرو ويقول له أنا بيع لك سيارة أحسن منها ب7,000. فهذا العمل محرم، لو حصل المباع الثاني على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه، لكن هل هذا البيع باطل؟ بحيث يعني لو اشتكاه إلى القاضي، القاضي يفسخ العقد ويرجع يرد العقد الأول ويبطل العقد الثاني، فهل هذا العقد باطل أم إنه يأثم لكن لا يترتب على هذا النهي الفساد والبطلان؟ فقال الإمامان الشافعي يعني في مذهب الإمامين الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله أن العقد، أن البيع ينعقد والشراء ينعقد مع الإثم، يعني يأثم ويصح البيع، يأثم ويصح الشراء. والإمام داود بن علي الأصبهاني اللي هو يعني صاحب المذهب الظاهري رحمه الله تعالى يرى أن هذا البيع لا ينعقد. والإمام مالك رحمه الله عنه روايتان في هذا. قال: وهذا بخلاف المزايدة في البيع فإنها جائزة، لأن العقد لم يستقر بعد، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض بعض السلع وكان يقول من يزيد، وكان يقول من يزيد، يعني يقول إذا كان السلعة معروضة للبيع بأعلى سعر، يعني إما أن البائع صرح بذلك يعني بلسان الحال أو بلسان المقال إما تلفظ بهذا أو كتبه أو بحسب يعني الحال والعرف أن السلعة معروضة بأعلى سعر، والبائع يتلقى عروضا من المشترين وأخذ العرض سيعطيه السلعة. في هذه الحالة لا حرج أن الإنسان إذا وجد آخر قد عرض عرضا أن يعرض هو عرضا أعلى منه، لأن البيع الأول لم يستقر بعد، مجرد عروض يتلقاها البائع، والبائع يعني يريد أعلى عرض ليأخذ به، وما يسمى المزايدة، ومثله المناقصة في حالة الشراء، إن هو مرات شخص يريد أو جهة حكومية أو كذا مثلا تريد أو مؤسسة أو كذا تريد أن تشتري شيئا، فتعرض على البائعين وعلى التجار الذي من يورد لها هذا الشيء بأقل سعر سيأخذون به، مثلا يريدون مثلا بناء مبنى أو كذا، شركة أو مؤسسة تريد بناء مبنى ويريدون أدوات بناء، يقولون أدوات البناء اللازمة لهذا المبنى نريد كذا طن حديد وكذا طن وكمية كذا من الخشب وكمية كذا، فيطلبون من التجار أن يعرضوا عروضا ويقدموا عروضا وهم سيأخذون بأقل الأسعار. أنا لا حرج أن الإنسان يعرف ما عنده رغم علمه بأن آخر يفرض قدم عروضا، طلب لما يستقر البيع الأول. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض بعض السلع وكان يقول ما يزيد، ورد هذا في حديث يعني أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم له صدقة فقال هل في بيتك شيء؟ قال نعم، حلس نلبس بعضه ونفرش بعضه وقعب نشرب فيه الماء. عنده فراش صوب أو قماش يعني جزء منه يفترشونه وجزء منه يلبسونه، وعنده وعاء يشربون فيه الماء. قال ائتني بهما، فأتاه بهما فقال من يشتري هذا؟ قال رجل أنا أخذه بدرهم. فقال من يزيد؟ فقال رجل أنا أخذه بدرهمين. فباعه النبي عليه الصلاة والسلام لمن عرض شراءه بدرهمين، ثم أعطى للرجل الدرهمين وقال يعني اشتري لأحدهما طعاما لأهلك واشتري للآخر قدوما فأتيني به. فاشترى قدوم من الحديد وأتى به ووضع له النبي صلى الله عليه وسلم خشبة في هذا القدوم وقال اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. فذهب فاحتطب يكسب هذا القدوم الحطب، ثم باع الحطب وربح فيه وكذا إلى آخر الحديث. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالحلس والفعل وكذا فقال من يشتري هذا؟ فرجل قال أخذه بدرهم. قال من يزيد؟ قال رجل آخر أخذه بدرهم. فدل على جواز المزايدة في البيع من سمع له الشيء لأعلى ثمن، وهنا لا حرج على أن من يعرض العرض الثاني طالما لم يستقر البيع على العرض الأول. قال من باع من رجلين فهو للأول منهما، من باع من رجلين فهو للأول منهما. قال من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك إذ قد صار في ملك المشتري الأول، ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقضائها، لأن المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع. فعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. يقول إذا البائع زيد باع مثلا سيارته لعمرو، ثم بعد أن باعها لعمرو راح باع نفس هذه السيارة مثلا لعبد الله ولا لمحمد لشخص ثاني. طيب إذا كان هذا البيع الثاني في مدة الخيار، احنا عرفنا أنها إذا كان في مدة الخيار كان هناك خيار للبائع وراح باعها للثاني في مدة الخيار، فهذه نفس المسألة التي مرت بنا قبل ذلك، وعرفنا أنه وقع فيها خلاف هذا العقد صحيح أو باطل، يعني هو عقد محرم لكن هل هو صحيح أو باطل؟ هناك خلاف يعني. الصورة هنا كأن المؤلف هنا يرجح إيش؟ قول من قال بالبطلان. أما إذا كان بعد انقضاء الخيار أو أن البائع ليس له خيار أصلا، يعني مرات ما يكونش فيه خيار شرط، ما فيش فرصة للبائع أن هو يرد السلع، وبعد ما باعها لشخص ذهب وباعها للثاني، أو كان هناك مثلا خيار لمدة أسبوعين وراح بعد ما انقضى الأسبوعين باعها لشخص ثاني، فالبيع الأول إيه هو الصحيح والثاني يكون باطلا إذا كان بعد الخيار، بعد انقضاء مدة الخيار أو البائع ليس عنده خيار أصلا فهذا يكون باطلا كان عند عامة الفقهاء. أما إذا كان أثناء مدة الخيار ففي اختلاف يعني الإمام الشافعي وأبو حنيفة يقول محرم ولكن البيع صحيح، لكن هنا المؤلف يختار قول مالك ومن وافقه أنه باطل. وذكر الحديث الشريف حديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. هنا المرأة عند الزواج هناك ترتيب للأولياء، لا يصح للولي الثاني الأبعد في الرتبة أن يزوج في وجود الأقرب، فإذا الولي الأبعد في الرتبة زوج أولا في وجود الولي الأقرب، فهنا ولم يوافق الولي الأقرب على هذا الزواج هذا العقد يكون باطلا، حتى لو كان الولي الأبعد هو الأسبق في التزويج. يعني مثلا إيه، الأب أبو البنت أولى من أخيها، وأخوها أولى من ابن أخيها، وابن أخيها أولى من عمها، وعمها أولى من ابن عمها، وهكذا. فلو مثلا البنت لها أب وأخ، فذهب أخوها وزوجها لشخص بدون موافقة الأب في وجود الأب، هذا الزواج يكون باطلا. وإذا زوجها أبوها لشخص آخر، تزويج الأب هو الصحيح، حتى لو كان تزويج الأب هو الثاني، لأن الأب هنا إيه؟ أقرب إلى البنت. لكن الحديث الشريف هذا في حالة تساوي الأولياء في الرتبة. يعني مثلا ليس الكلام عن أب وأخ، مثلا في الأب هو المقدم، ولكن الكلام عن الإخوة. يعني بنت لها مثلا لها أخوات شقيقات، فراح أخوها الشقيق الأول زوجها لزيد، وأخوها الشقيق الثاني زوجها لعمرو، خلاص، وليس لها أبوها كالمتوفى، وأخوها هو أقرب للأولياء إليه. فهنا الإخوة كلهم في درجة واحدة، يعني حتى لو كان فيهم أكبر وأصغر كلهم يعتبر أخر في نفس الدرجة. فالأخ الذي زوجها أولا هو الذي يكون عقده صحيح. الأخ الثاني إذا زوجها، يعني أخوها الأول زوجها لزيد، هذا العقد صحيح. أخوها الثاني زوجها لعمر، قد يكون لا يعلم بالتزوج الأول أو يعلم به، التزوج الثاني هذا يقع باطلا، لأن الزواج الأول وقع صحيحا، فتزويج امرأة مزوجة هذا التزويج يكون باطلا. كذلك مثلا أبناء الإخوة كلهم في درجة واحدة، الأعمام كلهم في درجة واحدة، أبناء العم كلهم في درجة واحدة. إذا البنت مثلا وليها أعمامها ولها أكثر من عم، والعم الأول زوجها لزيد، والعم الثاني زوجها لعم، فهي للأول منهم، ويكون التزويج الثاني باطل. لا طبعا الشقيق أولى، يعني داخل الإخوة الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب. فإذا كان أحد الأخوين شقيقا والآخر لأب، تزويج الشقيق هو المنعقد، تزويج الذي لأب لا ينعقد إلا برضا الشقيق والأخوات. لكن الكلام عن أخوين شقيقين في نفس الدرجة، فبالتالي إيه؟ نفس الدرجة ونفس القرب والقوة، فبالتالي من هنا نعتبر الأسبق هو الأولى. نفس الشيء في البيع، يعني وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. شخص باع نفس السلعة لاثنين، لا، الأخ الأم ليس من الأولياء، الأولياء من الشقيق ولأب. الأخ الشقيق هو يشترك معها في أبويها، يعني ما أبوه نفس أبو البنت، وأخوه هو نفس أخي، وأمه نفس أم البنت. الأخ لأب هو الذي يشترك مع أخته في إيه؟ في أبيهما، ولكن من أمهات مختلفة. يعني رجل مثلا له زوجتان وعنده ابن من الأولى وبنت من الثانية، يقولون إخوة لأب يشتركون في الأب ولكن من أمهات مختلفة. فالأخ الشقيق ولي، والأخ لأب ولي، والأخ الشقيق أولى من الذي لأب. وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما كما ذكرنا. يعني إذا شخص باع نفس السلعة لشخصين، فالبيع الأول صحيح والثاني يكون باطلا. قال زيادة الثمن نظير زيادة الأجل. زيادة الثمن نظير زيادة الأجل. قال يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، وكما يجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا متى كان ثمة تراض بين المتبايعين. وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز، لأن للأجل حصة من الثمن. يعني يقول لا حرج، لا حرج أن يعرض البائع السلعة لعرضين، من اشتراها نقدا، شخص مثلا عنده سيارة ويقول هذه السيارة، من اشتراها نقدا بثمن معجل يدفع دفعة واحدة في مجلس العقد، الذي يشتريها نقدا ب10,000، والذي يشتريها بالتقسيط مثلا لمدة سنة تكون ب15,000، فلا حرج في هذا أن يبيعها بثمن مؤجل، ويكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المعجل، ويمكن أن يضع عدة عروض بآجال مختلفة، يكون من اشتراها نقدا ب10,000، إذا اشتراها بالتقسيط خلال سنة تكون ب15,000، لو التقسيط خلال سنتين تكون ب20,000 وهكذا. لكن المهم في هذه الحالة يعني أن يختار المشتري أحد هذه العروض، وأن لا ينفض المجلس إلا وقد استقروا على أحدها، يعني لا يفارق المجلس إلا وقد اختار أحد هذه العروض. لا يصح أن يأخذ المشتري السلعة بدون الاستقرار على أحد هذه العروض. هذا يدخل في النهي عن بيعتين في بيع. يعني مرات مثلا يحصل أن إيه؟ أن البائع عنده سيارة كما ذكرنا، فالنقدا ب10,000 بالتقسيط على سنة ب15,000، فالمشتري إيه؟ أخذ السيارة، قال له خلاص اشتريت السيارة وأخذتها، وأعطني كده إيه فرصة خلال أسبوع كده هرد عليك، إذا كنت هشتريها نقدا فأبعت لك العشرة، يا إما إذا تأخرت هنقسطها، فيأخذ السيارة وينصرف، وهم لم يستقروا على أن هو يعني هو اتفقوا على أن اشترى السيارة، لكن لم يتفقوا هل اشتراها ب10 نقدا ولا اشتراها ب15 مؤجلا، يقولوا لسه إيه سأرد عليك في هذا الموضوع. فهذا العقد يكون محرما يعني ولا يجوز، يعني يدخل في بيعتين في بيع. لكن إذا عرض أكثر من عرضه ثم استقر الثاني على المشتري على أحد هذه العروض، قال والله نقدا ب10 بالتقسيط لخلال سنة، 15 على سنتين هتكون ب20 على كذا، أعطاه عروضا وقال له أنا اخترت أن أنا أشتريها بالتقسيط خلال سنة وأعطيه 15,000، وأخذ السيارة على هذا الأساس، هذا جائز لا حرج يعني فيه، حتى لو كان سعرها معجلة أزيد من سعرها معجلة لا حرج فيه. قال وإذا ويجوز أن يكون الثمن بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، يقول مثلا اشتريها مثلا ب15,000 خلال سنة، ويتفقون على طريقة الدفع، أن يدفع مثلا 5,000 مقدما والباقي يدفع الدفعة الأولى بعد كذا شهر إلى آخره. قال وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن علي والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية لجوازه، ورجحه الشوكاني. يعني جمهور الفقهاء على جواز هذا النوع من البيوع وأنه لا حرج فيه. بعض الفقهاء يقول أن مجرد أن يعرض عروضا مختلفة على السلعة الواحدة أن هذا يدخل في بيعتين في بيع، لكن هذا الكلام يعني مرجوح وغير صحيح. عامة الفقهاء على أنه يجوز أن يعرض عروضا مختلفة، وأن يكون العرض المؤجل أعلى ثمنا من العرض المعجل النقدي، لا حرج في أن يعرض عروضا مختلفة، لكن المهم إذا ألا يتفرق إلا على أحد هذه العروض. كيف يختلف الثمن المؤجل عن الفائدة في شراء السيارات؟ 1% مثلا يكون زيادة 2000 ثمن السيارة. نعم. هل يعتبرها في عقله أنه ثمن مؤجل أو تعتبر ربا؟ يعني هو المهم أن هو يكون في اتفاق بين البائع والمشتري على احد هذه العروض. يعني هو مثلا ممكن المشتري البائع يعرض يعني زي ما مثلا معرض السيارات يعطيك عروضا، يعني مثلا في نسبه فائده كذا في الميه، فاذا انت هتشتريها هتسدد خلال سنة هيكون السعر كذا، لو هتسدد خلال سنتين مثلا سنة هيكون بعشرة، سنتين هيكون 15 مثلا 15، ثلاث سنين هيكون 20 كذا، يعطيك عروضا مختلفة يعني على حسب، تعطيه مدة التأجيل ويحسب لك يقول لك السمن سيكون كذا والقسط الشهري سيكون كذا، فلا حرج ان هو يعرض هذه العروض كلها، بس المهم ان المشتري قبل ان يخرج يتفق معه على احد هذه العروض، يقول له انا اخترت اني اسدد مثلا خلال 5 سنوات خلال 3 سنوات، اتفق معه على مدة التأجيل، وبالتالي قد اتفق معه على السمن الاجمالي والقسط الشهري ومدة التأجيل، لا حرج يعني في هذا، لا حرج ان البائع يعرض عروضا مختلفة، وكلما زاد الأجل زاد السعر بسبب زيادة الأجل، لكن المهم أن المشتري يختار أحد هذه العروض ويأخذها. طبعا بالنسبة لبيع السيارات الحالي يعني مثلا هنا في أمريكا وكذا، الآن في عندنا بالنسبة لمعارض السيارات التي تقسط السيارات يدخل فيها إشكال آخر، مش مجرد مسألة التقسيط، بيدخل فيها إشكال آخر اللي هو مسألة الإقراض من طرف ثالث، الإقراض من طرف ثالث، فإذا كان هيتدخل في الموضوع إقراض من طرف ثالث فهنا هذه مش مسألة مفاوضة بين البائع والمشتري، لا بيكون مثلا إيه البائع هو اللي بيبيع السيارة نقدا بعشرة، فإذا المشتري يريد شرائها بالتقسيط مثلا على 5 سنوات يقول له الثمن خلال 5 سنوات يبقى إذن ثمن السيارة سيكون 20,000 إن هيتحط عليه نسبة فايدة كذا والأقساط كذا إلى آخره. طيب في هذه الحالة الذي يحصل إن يجيبوا بنك من البنوك بيدخل طرف ثالث. البنك هذا يقرض لأن المشتري مثلا يذهب إلى المعرض فالسيارة ب10,000 فالبنك يقرض المشتري 10,000 ليدفعها نقدا من ايه؟ للبائع. هو بائع السيارة هو السيارة نقدا ب10 حتى لو بعد التقسيط هو بياخد ال10 كاش نقدا من البنك المقرض. وبعدين البنك المقرض بيبقى له عقد آخر منفصل، عقد قرض بفائدة. البنك بقى بيكتب عليه الآن البائع أخذ ثمن السيارة نقدا من البنك. وبعدين البنك بيكتب عقد آخر يقول إن أنا أقرضتك قرض. قرضا قيمته 10,000 وستسدد هذه العشرة ستسددها 20 مقسطة على 5 سنوات بنسبة فائدة كذا وكذا إلى آخره. فهنا إذا كان مرات يكون المقرض يعني مرات يكون المقرض هو نفس البائع، يعني هذه الصورة بعض الشركات السيارات مرات مثلا معرض تويوتا شركة تويوتا ولا هوندا ولا نيسان ولا كذا إلى آخره، كثير من الشركات الآن يكون عندها بنك نيسان وبنك هوندا وبنك كذا، يعني نفس الشركة عندها بنك هو مملوك نفس الشركة، فهم يسمونه في العقود يعني كأنه هو نفسه أقرضك هي شركة نيسان أقرضتك لتشتري منها السيارة، فهذه يعني حتى لو كتبوها بهذه الطريقة لكن يمكن اعتبارها أنه هو نفس البائع باعك بالتقسيط، يعني ما فيش طرف ثالث دخل في الموضوع، يعني هو نفس البائع هو قسط لك الثمن، بس هم طريقتهم في الكتابه يعني انه مش هيكتب ان انا بعت لك السياره انا قسطها بكذا، او يقول لك ان انا شركه نيسان بعت لك السياره مثلا مثلا ثمنها النقدي 10 والمقسط 20 وبنك نيسان هو اقرضك ال 10 عشان تسدد لشركه نيسان ال 10 وتدفع للمقرض، يكيفوها في الورق بهذه الطريقة، بس انت بتطلع في النهاية انك انت اشتريت من نفس الشركة السيارة مقسطة على اقساط وكده، فده يكون حلالا ان شاء الله. مفيش طرف ثالث. لكن مرات يدخل بقى طرف ثالث، يعني تقول تشتري مثلا سيارة من مثلا شركة هوندا وفي بنك مثلا ويلز فارجو سيقرضك. بنك ويلز فارجو هذا ما له علاقة بشركة هوندا ولا علاقته بيك كمقترض يعني. انت بتذهب في شركة هوندا مثلا تعرف السيارة وستقترض من ايه من بنك ويلز فارجو 10,000 عشان تدفع عن شركة هوندا، وبعدين انت تكتب بقى عقد مع شركة ويلز فارجو انك ستسدد لهم ب 10,000 التي اقترضتها، فهذا الذي يعني ايه هذا الذي يبتعد عنه، ممكن يحاول ان هو يشتري إما نفس المعرض بدون أي إقراض من أي جهة، أو إذا احتاج إلى إقراض يكون المقرض هو نفس المعرض البائع، نفس الشركة البائعة تكون هي نفس المقرض. قال وكذلك يعني في العقود اللي هي من الأشخاص، يعني لو أنت وصاحبك مثلا وأنت على سيرتك تريد تبيعها لصديقك لصديقك بدون دخول أي أطراف ولا شيء، يعني مجرد أنك تدخل لصديقك مثلا مدى سيارة يعني مثلا يتمنى 10 لو هتشتريها نقدا، لو قال لك هتشتريها بالتقسيط لو خلاص هبيعها لك ب15 بالتقسيط وكذا تتفقون معه على الأجر، هذا جائز يعني لا حرج. هذه الصورة تسمى بيع ما لا يملك، صورة كاتيجورية في الكشف. لا على شخص مع البنك ومع البنك. لا هي مجرد انها اقراض يعني بفائدة يعني مع هذه الصورة. يعني قال جواز السمسرة. يا ترى بالنسبة لموضوع ان هو اذا عرض عدة عروض واستقروا على احدها، وردت عدة اثار عن جماعة من التابعين، يعني قالوا ان قال خذها بعشرة الى شهر او بعشرين الى شهرين اذا لم يتفرق الا على احدهما فلا بأس. جاء هذا المعنى عن عدد من التابعين يعني رحمهم الله، يعني قالوا بجواز هذا، ولذلك اخذ به جمهور الفقهاء. إذا قال خذها بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين إذا لم يتفرق إلا على أحدهما فلا بأس، يعني لا مانع للبائع يعرف عروضا مختلفة والأسعار، كلما زاد الأجل زاد السعر طالما لم يتفرق إلا على أحد هذه الاختيارات. قال جواز السمسرة. قال الإمام البخاري لم يرى مصيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأمر السمسار بأسا. لم يرى المسيرين محمد المسيرين وعطاء بن رباح وإبراهيم النخعي والحسن البصري بأمر السمسار بأسا، لم يرى به بأسا. في الحاشية قال السمسار هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع. مرات مالك السلعة قد لا يكون يعني له خبرة كافية في البيع فيحتاج إلى وسيط يبحث له عن المشترين وكذا، مثل شخص عنده عقار عندك مثلا بيت تريد أن تبيعه ليس لك خبرة في البيع فتبحث عن السمسار تقول له يعني بع لي هذا البيت وهو يتولى الدعاية له والإعلان عنه والبحث عن المشترين بطريقته مقابل أجرة يأخذها عليها. أو مرات السمسار يكون من طرف المشتري، ومرات يكون من لكل منهما سمسار، يعني مرات سمسار واحد بين المشتري والبائع، أو يكون الذي يعني وظف هذا السمسار هو البائع، مرات يكون المشتري، مثلا أنت لا تريد أن تشتري بيتا ليس لك خبرة في الشراء، تذهب إلى شخص له خبرة في شراء البيوت وتطلب منه أن يكون أن يتولى لك البحث عن بيت ومفاوضة أصحاب البيوت يشتري لك أي بيت معك. سمسار مصرية ولا يقال مرات يقال له الدلال أحيانا في بعض السمسار هو في مصر قد يقال له السمسار يعني معروف في مصر السمسار يقال له في بعض البلاد الدلال أو كذا يقول مقام غير استشفاء نعم مثلا وليس فقط في البيوت يعني في اي شيء يعني في السمسار في السيارات وبيع السيارات بروكر مو بروكر في اي في اي نوع من انواع البضائع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا باس بان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، يعني كيفية إعطاء الأجرة للسمسار هناك عدة كيفيات يعني جائزة. فالطريقة الأولى كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه يمكن أن يقول له بع هذا الثوب، يعطيه الآن البائع عنده ثوب يريد أن يبيعه بعشرة دراهم مثلا، فيعطيه لشخص يعني السمسار يقول له بع هذا الثوب بعشرة دراهم فما زاد فهو لك، قل انا اريد فيه 10. انت شطارتك يعني زي ما قلنا كله تاخذه واعرضه للبيع، حتى لو بعت ب20 ب50 زي ما تبيع، اعطيني 10 وخذ الباقي لك. فتكون اجره استمسار اللي هي ما زاد على الثمن الذي طلبه الباقي. وقال ابن سيرين: اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به. ابن سيرين هنا رحمه الله يقول ايضا يجوز طريقه اخرى، ممكن تقول له والله مثلا هذا الصوف كلفني 10 دراهم مثلا، بعه واي ربح ياتي نقسمه بيني وبينك. اذا بعته ب20 يبقى الربح هنا 10 زياده، تعطيني راس المال، راس مالي ب10، والربح هنا اللي هو ما زاد على راس المال اقسمه بيني وبينك باي نسبه يتفقون عليها، مثلا 50% من الربح 10% من الربح. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه احمد وابو داود والحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه، وذكره البخاري تعليقا. يجوز ايضا ان يحدد له اجره معلومه، يعني ممكن يتفق مع السمسار على اجره معلومه، اما يعني نسبه مئويه من الارباح او كل الارباح او اجره معلومه يتفق مع السمسار انه مثلا له اجره 5 دراهم 10 دراهم اجره على بيع هذه السلعه، يبيعها لك بأفضل الأسعار ويتقاضى أجرته. قال: بيع المكره. قال: بيع المكره. قال: اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختارا في بيع متاع، فإذا أكره على بيع ماله أو على بيع ماله بغير حق فإن البيع لا ينعقد، بقول الله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول المؤلف في الحاشية: التجارة كل عقد يقصد به الربح، مثل عقد البيع وعقد الإيجار وعقد الهبة بشرط العوض، لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض لا غير، وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع. يقول: التجارة كل عقد يقصد به الربح، فيشمل ذلك عقد البيع يعتبر تجارة، والإجارة تعتبر تجارة أيضا، تؤجر عقارا بأجرة شهرية أو تؤجر سيارة، فهذا يعتبر تجارة. والهبة بشرط العوض، يعني مرات يكون في أعراف الناس مثلا أنه عند مناسبة معينة أنك تهب هبة مثلا عند المواليد او الوفيات او عقد الزواج او كذا الى اخره، فهناك عرف مثلا متعارف عليه انك تهب هبه، وانه لما يكون عندك مناسبه مماثله ان من وهبته في مناسبته هو ايضا عليه ان يرد لك هبه هي مماثله في عندما يكون لك المناسبه المماثله او هكذا الى اخره. قال: ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، وقوله: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم، وقد اختلف في حسنه وضعفه. فهنا يقول: يشترط أن يكون البيع عن تراض للآيات الكريمة والحديث الشريف، فبالتالي من باع وهو مكره فهذا البيع ليس عن تراضي، هذا البيع ليس عن تراضي. والإكراه يعني كالتهديد مثلا بقتل أو سجن أو ضرب أو كذا، من قادر على إنفاذ هذا التهديد، شخص مثلا يهدده حاكم او غيره من هو قادر يعني على انفاذ تهديده، يقول ان لم تبع بعض الحكام الظلمه مثلا ربما يعجبه بيت او ما في الطريق ولا كذا يذهب تيجي الشرطة صاحب البيت بيع البيت، هذا لازم تبيعه للحكومة بمبلغ كذا، وإذا لم يبيعه يهدد بالسجن أو الضرب أو أن يؤخذ منه البيت عنوان غير مقابل أو كذا إلى آخره. فالبيع اشترط أن يكون عن تراضي. قال: أما إذا أكره على بيع ماله بحق فإن البيع يقع صحيحا. يعني هناك إكراه بحق وإكراه بغير حق، فإكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بحق اللي هو زي صورة إيه، يعني المفلس اللي هو الحجر على المفلس، اللي هو الشخص الذي عليه ديون وعنده ممتلكات وهو يماطل في سداد الديون التي عليه، فيمكن للحاكم هنا أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ممتلكاته، ويتولى الحاكم بيع ممتلكات هذا يجبر على بيعها لسداد ما عليه من الحقوق. فهذا بيع بحق لأنه عليه حقوق وهو وعنده ممتلكات يمكن أن يؤدي بها الحقوق التي عليه، يبقي له يعني نفقته الضرورية قدر كفايته ويبيع الزيادة ويسدد منها ما عليه. وكذلك اللي هو كما سيذكر هنا اللي هو مسألة احتياج للحاجة العامة مثلا لتوسعة الطريق أو المسجد أو المقبرة، أو يعني ممكن الحكومة أيضا تجبر بعض الناس على بيع يعني قطعة من أرضها أو بيع بيتها أو كده من أجل احتياج الدولة إلى توسعة طريق أو يريدون إنشاء طريق والناس بهم حاجة ماسة لهذا الطريق وبيت يقع في وسط الطريق، فيعوضونه يأخذونه منه ويعوضونه ثمنه. فهذا إذا حتى لو كان يعني غير موافق على هذا البيع فإنه يجوز إكراهه عليه ويكون إكراها بحقه بشرط تعويضه بالإيه؟ يعني بالثمن المناسب يعني الذي غير ظلم له ولا عفوًا. للمصلحة العامة. يعني كما يحصل مثلا في توسعة الحرم، الحرمين الشريفين مثلا، كل ما احتاجوا إلى توسعة الحرم يشترون يعني بعض البيوت والفنادق وكذا ويعوضون أصحابها ويوسعون المسجد أو كذا والطرقات يعني. قال: أما إذا أكره على بيع ماله بحق، الإكراه بحق، فإن البيع يقع صحيحا، كما إذا أجبر على بيع الدار لتوسعة الطريق أو المسجد أو المقبرة، أو أجبر على بيع سلعة ليفي ما عليه من دين. في الحاشية يقول: من غير تفرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال. يعني في موضوع الحجر على المفلس هنا لا يصح أن هي يعني مثلا لو شخص عليه ديون 10,000، خلاص عليه ديون 10,000، عليه 5,000 مثلا للشخص، وعليه 3,000 للثاني، وعليه 2,000 للثالث، وهو يمتلك مثلا شيء من الممتلكات يسوى 1,000 واحد، لا يصح أن يجبره واحد مثلا الذي له 2,000 يجي يجبره على بيع العقار هذا 1,000 ويأخذ هذه 1,000 كلها له، وهناك أصحاب ديون آخرون لهم مستحقات أخرى. فالحجر على المفلس هنا يكون عن طريق الحاكم وبعد الإعلام من له حق على فلان يرفع الأمر إلى الحاكم، ثم الحاكم يتولى بيع هذا العقار وسداد حصة مئوية من لكل صاحب دين بحسب يعني مثلا الآن باع الممتلكات بيعت 1,000 وعليه ديون 10,000، نسبة 1,000 إلى 10 كم؟ يعني 10% صحيح؟ فكل واحد له دين عليه يأخذ 10% من مستحقاته، الذي له 5,000 يعطيه 500، واللي له 3,000 يعطيه 300، واللي له 2,000 يعطيه 200. فلا يصح ان هو يبيع كل ممتلكاته ويسدد بها دينا واحدا من هذه الديون يترك الاخر. قال ليفي ما عليه من دين أو لنفقة الزوجة أو الأبوين. ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضاه. إذا شخص ممتنع عن النفقة على زوجته أو أولاده وزوجته أو أولاده رفع الأمر إلى الحاكم، الحاكم إيه؟ يجبره على بيع بعض ممتلكاته أو يبيعها بغير اختياره من أجل إيه؟ الإنفاق على زوجته وأولاده. فهنا يقول رضا الشرع يقوم أو رضا الشارع يقوم مقام رضا الإيه؟ البائع. حتى لو كان هو غير راضي طالما الشارع يعني هذا الأمر فيه إذن من الشرع بالبيع فهذا إكراه بحق. يعني الخلاصة الآن أن الإكراه بالباطل الشخص ليس له حق في يملكها الثاني وأكراهه على البيع فهذا العقد يكون باطلا والمكره يكون آثما. أما إذا كان الإكراه بحق فيكون البيع صحيح. قال عبد الرحمن بن كعب كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا سخيا. قال عبد الرحمن بن كعب رضي الله عنه كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا. سخيا يعني كريما جوادا رضي الله عنه أبدا. وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين. فلم يزل يدان يعني يستدين، كان سخيا كريما وكان يستدين من أجل الإحسان إلى الناس والإكرام، فظل يستدين حتى أغرق ماله كله في الدين. صارت الديون التي عليه يعني أكبر من قيمة ممتلكاته يعني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانوا سيتنازلون لأحد لتنازلوا لمعاذ من أجل رضا النبي عليه الصلاة والسلام. قال فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. يعني غرماء اشتكوا إيه معاذا ويريدون يعني الدائنون طلبوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم بحقهم من معاذ، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني باع ممتلكات معاذ رضي الله عنه وسدد منها الديون التي فهذا إكراه بحق يعني هذا الإكراه بحق. قال بيع المضطر، بيع المضطر يعني. قال قد يضطر الإنسان لبيع ما في يده لدين عليه أو لضرورة من الضرورات المعاشية فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة. يعني شخص إيه أصابه فقر مثلا أو صار مريضا أو مرض أحد أولاده ولا كذا ومحتاج إلى نفقة عاجلة فصار مضطرا إلى أن يبيع بيته أو يبيع سيارته يعني بأسرع بيع من أجل أن يسد حاجته في الطعام أو الشراب أو العلاج أو النفقة الضرورية أو شيء من هذا القبيل. فاضطر إلى أن يبيع يعني ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة. قال فيكون البيع على هذا النحو جائزا مع الكراهة ولا يفسخ. فإذا أنت تشتري من شخص أنت تعلم أنه مضطر يعني وبيبيع البيت بأقل بكثير من سعره الحقيقي لأنه في وضع اضطرار ومحتاج في أسرع وقت إلى أن يبيع البيت، فهل يجوز الشراء منه في هذه الحالة؟ فقال يجوز مع الكراهة والبيع يكون صحيحا ولا يفسخ. والذي يشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به. يعني قد يكون مثلا محتاجا احتياجا عاجلا مثلا لألف دولار من أجل العلاج وكذا بسبب أنه لا يجب ألف دولار ممكن يبيع بيته وسيارته وكذا يخسر نصف قيمتها من أجل بحاجة إلى هذا المبلغ القليل مثلا. الذي ينبغي هنا أن نعان على هذا وأن لا يستغل حاجته لكن لو اشتري منه فالبيع سواء. قال وقد روي في ذلك حديث رجل مجهول هكذا في النسخ عندكم فعند أبي داود عن شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، يعني بمعنى الشح والبخل يعني والإمساك وكذا، ولم يؤمر بذلك، يعني المصرون سيكون فيهم يعني الشح. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون، إمساك زمان يبايع فيه الايه المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك، يعني سيأتينا كلام عن بيع الغرر والبيع الذي فيه جهالة أو فيه مقامرة كما سيأتي توضيحه، وبيع الثمرة قبل بدو الصلاحية، يعني قبل بدو الصلاحية نبيع الثمار وهي خضراء يعني قبل أن تحمر أو تصفر أو تصبح صالحة للأكل. قال بيع التلجئة، بيع التلجئة ما المقصود بهذا؟ قال إذا خاف إنسان اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه فرارا من هذا الظالم وعقد عقد البيع مستوفيا شروطه وأركانه، فإن هذا العقد لا يصح لأن العاقدين لم يقصد البيع فهما كالهازلين، يعني كأنه إيه؟ كأنه بيع صوري أو شكلي، يعني هناك مثلا شخص ظالم قد يكون حاكما أو غيره أو كذا، إذا يعني أي شيء من ممتلكات هذا المظلوم سيستولي عليه هذا الظالم بغير وجه حق، فالشخص الآن عنده ممتلكات وتسلط عليه ظالم من الظلمة بمصادرة ممتلكاته بغير حق، فالآن هو مضطر أن هو يبيع هذه الممتلكات ويسجلها بأسماء أشخاص آخرين حتى إيه يقول هذه الأشياء أنا بعتها وليست من ممتلكاتي ويسجلها بأسماء أشخاص آخرين حتى لا تصادر منه بغير حق. فإذا هنا الشخص هذا باع يعني لما مثلا صدر عليه أمر من حاكم ظالم ولا كذا الشخص يظلمه سيستولي على ممتلكاته بغير حق، فباعها بيعا صوريا لبعض أصدقائه ومعارفه ولا كذا بحيث في الصورة كأنه إيه باعهم إياها ومعه العقود ببيعها لهم ومعه العقود بشرائها، لكن في الحقيقة متفقون بينهم أن هذا شيء شكلي أو صوري بس عشان إيه يعني للنجاة من هذه المشكلة يعني، ولم يقصد حقيقة البيع. فيقول ده أن العقد لا يصح، يعني لا تزال هذه الأشياء تظل هي في ملكه ولا يصح هذا البيع. وقيل هو عقد صحيح لأنه استوفى أركانه وشروطه، فريق آخر من الفقهاء قال هو عقد صحيح. قال ابن قدامة رحمه الله بيع التلجئة باطل، وقال أبو حنيفة والشافعي هو صحيح رحمه الله لأن البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من مفسد فصح به، يعني في مثل هذه المسائل نجد أن بعض الفقهاء يميل إلى أن العبرة في العقود بالمقاصد اللي يسمونها المعاني والمقاصد، والبعض الآخر من الفقهاء يرى أن العبرة في العقود هي المباني وشكل اللي هي الشكل والصورة، فهنا نجد بعض الفقهاء نظر إلى الشكل والصورة أن هذا عقد في يعني تلفظ بإيجاب وقبول وفي يعني، فنظر إلى شكله أنه وصورته أنه عقد أو بيع، فقالوا إذا هو صحيح بغض النظر عن المقاصد والنوايا. الفريق الآخر من الفقهاء هو يلتفت إلى المقصد والنية، الصحيح شكله أنه بيع قد استوفى الأركان والشروط الظاهرية، لكن من جهة المقصد والمعنى هم لم يقصدوا به البيع وكذا، فكأنه هزل أو مزاح أو كذا، فلا ينفع كذا. حد شريعة المتعاقدين. ما في ناس تنظر إلى الصورة وناس تنظر إلى المعنى والمقصود. فاللي ينظر إلى الصورة يقول لك والله هذا عقد زي أي عقد مكتوب بينهم وثيقة ومكتوب إنه في يوم كذا وكذا باع فلان كذا لفلان، وفي شهود مرات تكون موقعين وكذا، ومذكور الثمن والأجل فصورته إنه عقد صحيح من جهة المبنى والهيئة والصورة صحيحة، لكن هناك قصد باطني هما بينهم اتفاق إن هذا شكلي وصورتي. فهنا من الفقهاء من نظر إلى إيه؟ إلى أن العقد هنا صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من نفسه، كان الإمامين كأن الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله نظر إلى المبنى والصور فقال هو صحيح بغض النظر عن المقاصد. الفريق الآخر من الفقهاء نظر إلى المقصد، قال والله هم لا يقصدون بالبيع فلا يصح. قال كما لو اتفق على شرط فاسد ثم عقد البيع بلا شرط، ده قول الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، شبه هذه الحالة بما لو كان في العقد شرط فاسد لكن تم العقد بدون هذا الشرط. يعني مثلا ايه، مرات مثلا يعني هناك من الشروط مثلا اللي هو اشتراط الزيادة عند الأجل، يعني ان يكون له مثلا هذا الشيء مثلا يقول له مثلا اشتريت منك هذا الشيء مثلا بعشرة لكن انت اخرته عن السداد فسيكون الثمن سيوضع عليه غراما، إذا تأخر في سداد قسط من الأقساط ستوضع عليه غراما، فإذا سدد في الوقت المحدد ولم تقع عليه غراما فالشرط سيذكر لكنه لم يعمل به، يعني هذا الشرط في حالة ما إذا تأخر عن السداد وهو لم يتأخر عن السداد فبالتالي لم يقع عليه الشرط. فإذا اتفق على شرط فاسد ثم عقد بلا شرط، قال ولنا اللي بيقول ولنا اللي هو الإمام قدامة رحمه الله وهو فقيه حنبلي، يقول ولنا يعني وللحنابلة، يعني حجة الحنابلة على بطلان بيع التلجئة أنهما ما قصد البيع فلم يصح كالهازلين، فحجة من أبطل هذا البيع أنهم نظروا إلى المقصود، يعني أنهما لم يقصد البيع فلم يصح. قال البيع مع استثناء شيء معلوم، البيع مع استثناء شيء معلوم. قال يجوز أن يبيع المرء سلعة ويستثني منها شيئا معلوما، كأن يبيع الشجرة ويستثني منها واحدة. شخص عنده بستان فيه مثلا عشرة أشجار فيبيع تسعة ويقول الأشجار العشرة بيعتها لك ما عدا واحدة، ويحدد له الشجرة الفلانية يضع عليها علامة أو يحدد موضعها، هذه الشجرة الفلانية ليست داخلة في البيع، فاستثناء شيء معلوم وليس إيه مجهولا. يعني في فرق بين أن يقول بعتك تسعة ولي واحدة من غير تحديد أي واحدة من الأشجار، فهذا لا يجوز في هذه الحالة، لأن ممكن يقع التنازع بعد ذلك، الأشجار ممكن شجرة تثمر وشجرة لا تثمر، فيجي يقول له لا شجرتك هي هذه المثمرة أو غير المثمرة، يقع النزاع بينهم. فإذا استثناء شيء مجهول لا يصح، لكن إذا استثناء شيء معلوم يقول هذه الشجرة المعينة الموضوع عليها علامة معينة فهذه ليست داخلة في البيع وبقية الأشجار دخلت في البيع، هذا يجوز. أو يبيع أكثر من منزل ويستثني منزلا، أو قطعة من الأرض ويستثني منها جزءا معلوما، عنده مثلا عمارة سكنية في مثلا مثلا فيها خمس شقق مثلا سكنية، في جعل العمارة السكنية ما عدا شقة منها والحد اللي هو الشقة الذي في الدور في الطابق الثالث أو هذه ليست داخلة في البيع، فيجوز. أو أرض مثلا ويستثني قطعة منها يقول هذه القطعة يفض حدودها هذه ليست الدخلة فيجوز. لكن هون يكون شيئا معلومة، ما ينفعش يقول له مثلا بعتك العمارة ما عدا شقة منها، والعمارة فيها شقق عديدة ومن غير اتفاق أي شقة التي استثنيت فهذا لا يجوز. لكن إذا حدد شقة معلومة وحدد واتفق على أنها ليست الدخلة في البيع فيجوز. قال فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والصنيا إلا أن تعلم. طيب المحاقلة والمزابنة، المحاقلة اللي هي بيع الزرع بكيله، والمزابنة اللي هو بيع الثمر بتمر، يعني بيع اليابس الحبوب اليابسة أو الثمار اليابسة بشيء من الزروع التي على الأشجار التي ضغطها التي لم تيبس. فمثلا شخص مثلا عنده بستان مثلا فيه نخيل مثلا، فعنده نخلة، في نخلة فيها بلح يعني أو لسه لا يزال رطبا، فيقول له مثلا هذه بعته الرطب الذي على هذه النخلة أبيعه لك مثلا 20 صاعا من التمر. فهنا لأن الرطب إذا يبس وجف قد يختلف مقداره عن مقدار التمر الذي أعطاه إياه، وهذا من الأصناف الربوية التي اشترطوا فيها أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. فموضوع المزابنة هذا فيه استثناء اللي هو موضوع العراية، يعني في حالة خاصة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام بعض المساكين عند الحاجة يكون عندهم صدقات الناس تصدقوا عليهم بتمور، فعندهم تمور ويأتي موسم الرطب وهم بحاجة إلى الرطب، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة في حدود 5 أوسق بما لا يزيد عن 5 أوسق أن يبيعوا التمر ويأخذون بدلا منه رطبا. ففيه استثناء يعني في حدود 5 أوسق عند الحاجة إلى ذلك، لكن ما عدا ذلك فلا يجوز. والمحاقلة اللي هو في الزرع مثلا شخص عنده قمح حقل فيه قمح ولسه القمح يعني لا يزال في سنابله وكذا، فيبيعه كمية قمح يابسة مجففة نفس الشيء. فنهى عن المحاقلة والمزابنة والصنيا، هو موضع الاستشهاد في الحديث هنا اللي هو بيع الصنيا. الصنيا شرحها في الحاشية قال الصنيا الاستثناء في البيع، قال إلا أن تعلم. إلا إذن هي هذا هو الموضوع، موضوعنا الآن اللي هو البيع مع استثناء شيء معلوم، فدليل جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصنيا إلا أن تعلم، فمعناه أنها إذا علمت جازت وإذا لم تعلم كان استثناء شيء مجهول فهو غير جائز إذا كان استثناء شيء مجهول. قال فإن استثنى شيئا مجهولا غير معلوم لم يصح البيع لما يتضمنه من الجهالة والغرر. الغرر كما سيأتي له يأتي بمعنى الجهالة أيضا ويأتي بمعنى المقامرة. نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.